إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان مسار الكلام فيما كنا فيه في الكلام على ما يتعلق بمنزلة الفرار إلى الله تعالى، وذكرنا فيما ذكر الفرار من الجهل إلى العلم، ومن السعة من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء في الله تعالى. ثم بعد ذلك ذكرنا الفرار من الكسل إلى الجد تشميرا وعزما، وخرجنا استطرادا منها إلى قصة موسى تكملة لشرح الأسماء الحسنى التي نشرحها في الثلاثاء في الدرس يعني. فكانت تلك الآيات التي سيقت إلينا في المرة الماضية، وهي في قوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وكان الاسم المشرف الذي نشرحه هو اسم البصير سبحانه وتعالى، هو اسمه البصير سبحانه وتعالى، وأشرنا إلى تلك المعاني. وكان من هذه المعاني أن المرأة المؤمنة، يعني أن المؤمنين المتقين إذا ما جاءهم أمر الله تعالى لم يترددوا ولم يراجعوا ولم يتشككوا ولم يستثقلوا شيئا من أمر الله تعالى، وإنما كان قولهم الله المستعان، بمعنى أنه يقول حينئذ رب اشرح لي صدري وأعني ويسر لي أمري وكذا وكذا، لا يقف أبدا مجادلا في أوامر الله تعالى، ولا معتذرا عنها، ولا مستثقلا لها، ولا ضعيفا إلا أمام الله تعالى، يعني قويا بالله جل وعلا، إلى آخر هذه المعاني. وكانت تلك المعاني من المعاني المهمة التي استطردنا إليها من الفرار إلى الله تعالى إلى الفرار إلى الله تعالى مرة أخرى، وهو الفرار إلى دعوته سبحانه وتعالى والتحمل لهذه الدعوة وطلب المعونة من الرب سبحانه وتعالى عليها، وبقية الأمور التي يستعان بها على دعوة على الدعوة إلى الله تعالى. يسر لي أمري واحلل عقدي واجعل لي معينا يعين على هذه الدعوة، أفضله أن يكون على الخير والحق معوانا، إلى آخر المعاني. كل ذلك ليقول كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، سواء في الدعوة إليك أو فيما بين المرء وبين الله تعالى. أشرنا إلى معنى في النهاية، نهاية الخطبة، وهو بداية خطبة اليوم استطرادا أيضا بمناسبة احتفاء أهل الإيمان بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم لتشريف هذا العالم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأوثان والصلبان والنيران إلى عبادة الله تعالى وحده. وذكرنا الرابط بينهما لنعرف أولا قدر النبي صلى الله عليه وسلم العالي جدا، ليس تنقصا لقدر أخوانه من الأنبياء، حتى لا يفهم أحد خطأ من الذين يفهمون الخطأ فقط، وهو إنما تنبيه على قدر النبي العالي صلى الله عليه وسلم لتعرف قدر ما أنت فيه من شرف الانتساب إليه وإلى دينه صلى الله عليه وآله وسلم. ونشير إلى شيء من هذه الآيات التي تبين ابتداء قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعرج على معنى، وهو قضية الدعوة التي أمر الله تعالى بها موسى. انظر إلى ما كان عليه إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم الكلام إذن على هذا الحال، أن نرى هذا المعنى في منزلة النبي السامية العالية صلى الله عليه وسلم، ونرى بالتالي من خلال ذلك الحال الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، مقارنة بما قام به نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. الأولى أن نبي الله موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما لدرجته العالية ومنزلته كما ذكرنا السامية، إذا بالله تعالى يقول له ألم نشرح لك صدرك، يعني لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعث ولا بعد البعث شيئا من الله تعالى يعينه على قوة الدعوة وتحمل مشاقها وشرح الصادر لتحمل شدائدها وما إلى ذلك، ليس كذلك، وإنما قال ألم نشرح لك صدرك. نعم، وشرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كشرح الصدر لموسى عليه السلام. شرح النبي شرح الصدر كما ذكرنا من سمع الكلام، ذلك النور الإلهي الذي يبسط الله تعالى به القلب، وتلك السكينة التي تنزل عليه، وتلك الروح التي تنزل من الله عز وجل على هذا القلب. هذا هو الشرح. عند النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك شرح آخر، ألم نشرح لك صدرك، وهو الشرح الحقيقي، وهو شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في بادية بني سعد، غلاما صغيرا في بادية بني سعد شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل وميكائيل وشق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج منه حظ الشيطان، ثم مسح على صدره فعاد كما كان صلى الله عليه وسلم. ردت حليمة السعدية ابنها كما تقول عنه إلى أمه خشية عليه مما حدث، ألم نشرح لك صدرك. هذه الشرح الحقيقي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن وهو طفل قد اعتنى المولى سبحانه وتعالى به تلك العناية التي تراها، وأنه ما كان للشيطان له من حظ عليه صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وغسل قلبه من ذلك والتأم هذا القلب ببركة جبريل ببركة الرب سبحانه وتعالى. هذا الشرح الأول. ذلك عندما قيل ألم نشرح لك صدرك، لم يستطع أحد من المشركين أيامها أن يقول له لا لم يشرح لك صدرك، بما يدل على أن هذه القصة كانت منتشرة بين أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث له ذلك، وشرح صدره مرة أخرى صلى الله عليه وسلم ذلك الشرح عندما صعد به إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج. جاءه جبريل كذلك وشق صدره وملاه أو ملأه إيمانا وحكمة، ثم انطلق به على البراق إلى بيت المقدس، ثم صعد به إلى السماء. ذلك الشرح لتعرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ملئ إيمانا وحكمة ونورا إلهيا وسكينة، هو الذي أنزل السكينة عليه سبحانه وتعالى كما ذكر في الآيات، آيات السكينة 4 آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى إلى آخر الآيات. هذا المعنى الثاني هو الشرح الذي تكلم عليه المولى عندما طلبه منه موسى، إذا به قد شرح له صدره من غير شيء، أنزلت فيه السكينة والحكمة، وأنزل فيه الروح، وأنزل فيه النور الإلهي، وأنزل فيه كل ذلك الذي يكون سببا لعلو مرتبته وارتفاع منزلته كذلك. هذه الأولى التي نشير إليها في معنى تقدم النبي ورفعته، لتعلم مدى أهمية انتسابك إليه، لتعرف قدره وقدر ما شرفت به وقدر ما ينبغي أن تكون عليه من اتباعه صلى الله عليه وسلم، ومن محبته، ومن أن تتحمل لدعوته كما تحمل شيئا ما صلى الله عليه وسلم، ولا تكون على هذه الحالة التي ترى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المنزلة العالية، وأنت تتفرج عليه وتتقاعس أن تكون محبا له على المعنى الحقيقي الذي يؤدي إلى الاتباع وإلى بذل النفس والروح، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أبدا. هذا الأمر الأول في قصة موسى ونظيره في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الأمر الثاني؟ وهو أمر كذلك تراه في هذه القصة وفي قصة النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، وهو قوله ويسير لأمره. طلبها موسى عليه السلام، النبي لم يطلبها، وإنما انظر ما تحصل للنبي منها صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصل ذلك في الدرجات العالية من التيسير. قال تعالى بعد ألم نشرح لك صدرك إلى آخره، قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب، صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا هنا ذلك فضل الله السابق على النبي صلى الله عليه وسلم بغير طلب، ولم يكن فضلا واحدا في هذه الآية، وإنما هو فضلان، فضلان على معنى التثنية ليس يعني على معنى العظم في التثنية، ليس على معنى اثنين فقط. فقال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، واتفق المفسرون على قولهم ولن يغلب عسر يسرين. يبقى جاء يسر النبي يسران، ليس يسرا واحدا صلى الله عليه وسلم. وتلك الحالة لأوليائه وأتباعه الصالحين لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من خير إلا أشركتنا فيه، أو إلا أشركنا الله تعالى في الخير الذي ينزل عليك، قال نعم، فنزل قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأين أشركتنا فيها؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا بالله تعالى يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، مشاركة لهؤلاء المؤمنين في درجة النبي العظيمة، ليستشعروا أين هم من محبته واتباعه صلى الله عليه وسلم. ولن يغلب عسر يسرين، العسر هنا كما ترى في الآية، عشان حتى إذا أراد المرء أن يعرف المعنى، العسر المعرف فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر المعرف إذا كرر كان هو هو، فلما قال العسر هنا والعسر هنا صار عسرا واحدا. أما اليسر لما كان منكرا فصار اليسر الأول غير اليسر الثاني، يعني إن مع العسر يسرا جديدا، وإن مع العسر هو هو نفس العسر، لأن العسر لا تغير، يسرى، يسرى ثاني يعني آخر، يعني يسر هنا ويسر هنا جدير كما تسمع في هذا المعنى. فكان له يسران من غير طلب صلى الله عليه وسلم، دليل ارتفاع المنزلة وعلو الدرجة التي هو فيها. وقد سألني يوما سائل يقول إن الله تعالى ذكر موسى وعيسى بكونهما وجيهين عند الله تعالى، بمعنى وجيها في الدنيا والآخرة، هذا السيد المسيح عليه السلام. وفي موسى قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ولم تذكر هذه في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت له بلى قد ذكرت، ولكن الله تعالى يذكر النبي بكلام يحتشم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره، يعني لا ينفع أن يأتي الرسول ليقول وكنت عند الله وجيها، وهذه ليس فيها، وإنما لأن الله تعالى يحشم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك فيقولها الرب هو نفسه سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. كان لابد أن يأتي في السياق فضل النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات. جاء هنا فجاء بصيغة التفات، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ما قال ورفعناك درجات، حتى لا يكون لها هذا المعنى الذي يقول محمد يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم. لذلك رفع الدرجات كان له في هذه الآية وهو أرفع درجاتهم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولفخ آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال هنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يعني لا تؤذوا هذا الوجيه، لأن موسى كان عند الله وجيها، لا ينبغي أن تؤذوه من باب أولى، لا ينبغي أن تؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشد وجاهة عند الله تعالى. عندما يقول المرء ما رأيك في فلان، رجل كبير في العلم في الدين، يقول ما رأيك في فلان عالم كذلك، يقول نعم هو عالم. من الذي يكون الأعلم؟ ذلك المسؤول هو الأعلم. لما وجه كلام للنبي كان هو الأوجه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعقل أن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، يعني ما تأذوش النبي زي اللي أذوا موسى لأنه كان وجيه. طب ما يأذوهش ليه؟ لأنه كذلك هو وجيه عند الله، بل هو أعلى وجهة عند الله، لأنه هو المتكلم عن هؤلاء. عندما أتكلم على من دوني يبقى لابد أن يكون المتكلم أعلى درجة من المتكلم عليه، لعلكم تفهمون. إلى آخر هذه المعاني التي سمعنا، وجدنا كلام النبي على هذا الحال ومنزلته حيث طلب موسى ذلك. قبل الآية التي ذكرنا من قصة موسى قال لنريك من آياتنا الكبرى، شيء هو الله تعالى أظهر شيئا من الآيات الأرضية لموسى، فانقلبت العصا حية وأخرج يده فهي بيضاء للناظرين كما ذكر الله تعالى. لنريك من آياتنا الكبرى، انقلاب العصا حية وإخراج اليد الشريفة من سيدنا موسى لتكون بيضاء للناظرين كما ذكر الله تعالى. انظر في آيات الله الكبرى التي اختص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المولى سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولم يقل لنرياك من آياتنا الكبرى لقد رأى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصر النبي وما طغى صلى الله عليه وسلم في حضرة الرب سبحانه وتعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى كما قال انظر إلى موسى لما كلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. في النبي قال ما زاغ البصر وما طغى قد رأى من آيات ربه الكبرى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سنمرر هذه الآيات يعني نعديها اليوم لعل أن يكون لمثلها إن شاء الله تعالى عودة في الكلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له ومحاولة لاتباعه بعد ذلك فيما ينبغي لنبدأ لنشير إلى ما كان عليه هو أيضا وإن كنا لن ندخل في المقارنة مع غيره من الأنبياء. بدايتها يقول المولى سبحانه وتعالى له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فاصبر كما صبر أولو العزم لما كان هو سيده صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن يصبر كما صبر أولو العزم يعني أن يكون صبره كصبر أولي العزم جميعا ليس كصبر واحد منهم لأنه لا يمكن أن يكون كذلك لأنه هو أفضل منهم انفرادا واجتماعا صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا ما كنا بصدده اليوم لنبين شيئا من قيامه بالدعوة التي أمر بها موسى عليه السلام وطلب لها هذه الطلبات التي ذكرنا لننظر في قيامه هو بالدعوة صلى الله عليه وآله وسلم ونرى ما كان هو عليه في ذلك ابتداء من نفسه المشرفة التي بيّن الله تعالى شيئا من منزلتها في هذه الآيات التي ذكرنا والتي لم نذكر شيئا. يقول المولى سبحانه وتعالى دخلنا إذن لقصة الدعوة وتحملها وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل تبعاتها ومشقاتها وشدائدها ليرى المرء هذه القامة العالية قامة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت في نفس الوقت ليرى محبته له واتباعه إياه صلى الله عليه وسلم ويقيس هذا كله على ما ينبغي أن يكون هو فيه ليرى نفسه وليرى ما ينبغي أن يكون عليه. يقول المولى سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذه فقط نقف عليها. هذه الآيات كما ترى نزلت ابتداء ملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم تلاطف النبي صلى الله عليه وسلم لتذكره بهذا القول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه الآيات ملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الأول ثم بعد ذلك لتبين قيمة هذا القرآن المنزل عليه قيمة هذا القرآن المنزل عليه صلى الله عليه وسلم وتدخل فيها قيمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن ولتبين هذه الحالة الأولى من حالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أن أمر الله تعالى بالتبليغ والدعوة إلى الله تعالى حتى وصل إلى هذه الحالة التي لطف الله تعالى فيها نبيه وأمره فيها بالتخفيف عن نفسه، وأنه ما أنزل عليه ذلك القرآن يسبب له شقاء وتعبا وشدة. والشقاء معناه أن يتعب الإنسان وأن تصيبه الشدة من تعب من العمل أو من غم في النفس. ومعنى الشقاء يشقى يعني أن يصيبه الشدة والتعب من عمل يقوم به أو من غم يصيبه في نفسه. قال له المولى سبحانه وتعالى: لا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. معناها أنه عندما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم عندما ابتدأ الوحي، قال له: قم الليل إلا قليلا، وقم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، إلى آخره. يعني أن يقوم بنفسه في تلقي الوحي على هذه الحالة التي يكون بها أقرب إلى الله وأحب إلى الله في ذاته وعمله وعبادته ومعرفته بربه ومحبته له وإقباله عليه ووقوفه ليلا نهارا على بابه. والثانية في دعوته والقيام بالنذارة، يعني بأن ينذر وأن يبلغ دعوة الله وأن يرفع راية التوحيد وأن يكبر ربه في كل مكان، يبين لهم أنه هو الله كما قال تعالى: وربك فكبر. انظر، عندما أخذ هذه الأوامر في نفسه وفي دعوته، انظر إليه صلى الله عليه وسلم إلى ما وصل فيها، وصل فيها إلى الدرجة التي قال له المولى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكانت هذه الآيات تمهيد لأنه صلى الله عليه وسلم، كما تعرفون سورة طه هذه فيها ذكر موسى من أوله إلى آخره، ذكر قصة موسى ودعوته وذهابه إلى فرعون ومحاجة السحرة وإيمان السحرة إلى آخر الآيات، وإغراق فرعون وتدمير هؤلاء المجرمين. جاء بعدها: وقد أتيناك من لدنا ذكرى، للنبي صلى الله عليه وسلم، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، إلى آخر الآيات التي حملته الدعوة إلى الله تعالى إلى أن وصلت به وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها صلى الله عليه وسلم، المتابع لسورة طه. يعني لن أخوض في هذه المعاني، وإنما نختصر الكلام ليفهم. أمر صلى الله عليه وسلم لأن يدعو الله تعالى، فلما أمر بالدعوة أمر بأن يجهز نفسه لها تجهيز الشديد الذي يستطيع به القيام بتحمل أعباء هذه الدعوة ومشقاتها، فقال له: قم الليل إلا قليلا، إلى آخره، كما شرحناه العام الماضي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المشرف. قم فأنذر، قام، وهو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا اليوم: إلى أي حال وصل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي تحملها وفي الاهتمام بها وفي شغل نفسه بها ليلا ونهارا، كما ذكرنا، إلى الحال الذي قال له المولى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يبقى هذه الأولى إذن التي ينبغي أن ينظر فيها المؤمنون في أنفسهم: إلى أي حال اهتموا بدعوة الله تعالى في أنفسهم وأهلهم وفي غيرهم، في أنفسهم بأن يستعدوا وأن يهيئوا أنفسهم التهيئة الكاملة أو التهيئة المناسبة للقيام بالدعوة في قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، وأذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون، إلى آخر ما شرح في هذه المعاني. ثم جاء بعد تهيئة نفسه في نفس الوقت ليقول له قم فأنذر وربك فكبر، فكان الأمران متلازمين في سيرته المشرفة إلى أن قيل له صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومعنى ما أنزلنا عليك القرآن، قلنا هذه الآية تمهيد بعد أن كانت ملطفة للنبي وتسلية له وتخفيفا عنه فيما هو فيه من تحمل تلك الأعباء، كانت تمهيدا له إلى أنه سيسلك سبيل أولي العزم من الرسل، وذكر له قصة موسى وما كان منها وما كان فيها وما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله. المهم جاء قال ما أنزلنا عليك القرآن، يعني ليس في إنزال القرآن هنا كما يقول العلماء ما أنزلنا، الفعل جاء في سياق النفي فمعناه أنه ينفي أي مشقة في إنزال القرآن الكريم، يعني ما أنزلنا عليك في هذا القرآن من شيء قليل أو كثير فيه مشقة، حتى يرى المرء هذا الحال الذي يتكسل فيه عن القيام بأمر الله تعالى. ولها معنى آخر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتخيب أو ليحدث لك شيء، بل سنؤيدك وننصرك ونعينك ونقويك والعاقبة لك. وهو تذكرة، تذكرة لمن يخشى، يعني تذكرة أن يعود المنسي إلى الذهن، يعني مرة أخرى يعني ينسى، تذكرة وهو إذا نسيت شيئا أن يعود إلى ذهنك مرة أخرى، فهو تذكرة، يعني ما أنزلنا هذا القرآن في كل حال من حالاته إلا تذكرة، سواء بالتذكرة الأولى للتوحيد الذي فطر الناس عليه، أن يذكرهم بفطرتهم التي كانوا عليها، الفطرة السليمة ثم مسخت إلى الكفر والأصنام وغيرها، أو أنها تذكرة بما ينبغي أن يكون من المعنى اللغوي العربي، وهو تذكرة لمن يخشى، يعني لهؤلاء الذين ينظرون نظرا صحيحا في نجاتهم وفي عاقبتهم، سيكون هذا القرآن تذكرة لهم. لذلك يقول في هذه الآية، هذه الآية فيها تنويه بالمؤمنين المتقين الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا هؤلاء من أهل الخشية التي لما جاء القرآن، الخشية باللغة العربية وهو النظر في العاقبة والنظر في أسباب النجاة لتكون سببا له لذلك لنجاته، يعني أو لتكون بسبب الشرع وهو الخوف من الله تعالى. فهذه تنويه بأهل الإيمان أنهم كانوا من أهل الخشية التي لما ذكروا بأوامر الله تعالى آمنوا بها ودخلوا فيها كما ذكر الله تعالى، تنويه وشرف بهؤلاء المؤمنين المتقين. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أريد أن أسير إلى آيتين من الشقاء الذي بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مبلغه، وقالوا إن هاتين الآيتين من أول ما ينبغي أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن ما أنزل عليه لذلك، الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، والثانية لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وانظر لهذا المعنى، البخع هو القتل، والقتل الشديد، يعني يذبح الذابح الشاه فيصل في قتلها في ذبحها إلى آخر الفقار، والبخاع كما يقول اللغويون هذا عرق مصابتا في آخر القفا، يعني يصل في الذبح إلى آخر القفا. فلعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين، أو لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك قاتل نفسك لأجل الأسف والحزن على ألا يؤمنوا بالله ورسوله. وانظر إلينا كما ذكرنا نذكر الآيات فقط لترى شيئا من المعاني. هذا هو الأسف الذي أول ما نزل في هذه الآيات: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال إن أول شيء مما لا تشقى به هو ذلك الأسف الذي يوشك أن تهلك نفسك بسبب عدم إيمانهم. لا، روح عن نفسك، خفف عن نفسك، إنما جعل القرآن تذكرة لمن يخشى. خفف عن نفسك، لا تصل إلى هذا الحال الذي تهلك به نفسك هلاكا على عدم إيمانهم. وانظر إلينا في هذه المعاني السابقة كلها، من الوصول إلى الشقاء إلى في الدعوة، إلى الوصول إلى ما ينبغي أن يكون المرء في نفسه وفي الدعوة لغيره، وكذلك ما ينبغي أن يكون فيه من الأسف والهام على دعوة الله تعالى التي بينا كيف وصل فيها النبي إلى أنه باخع نفسه أسفا، يعني قاتل نفسه هما ونكدا وحزنا وضيقا على ألا يؤمنوا. نقف عند هذا الحال، ولعل الله تعالى أن يعود علينا بشيء نستكمل بهذه المعاني إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك أمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.